إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الذي ليس له مرجع ولا سند يرجع إليه يشعر دائما بالخوف، الذي يشعر أنه وحيد ليس له من يعتمد عليه يشعر دائما بالقلق والخوف. لما أيها الأحبة في الله لا يصيب الخوف المؤمن؟ لما لا يصيب القلق والأرق والتوتر المؤمن؟ لأنه من أعظم أركان إيمانه ودينه وعقيدته أنه في هذه الدنيا مخلوق عبد ضعيف يسير أمره ويقدر له التقادير رب العالمين ملك الملوك، يرجع إليه في كل حال، يعتمد عليه في كل بلاء، يستفسر عن أي حيرة تقع فيه. لذلك قال له جل جلاله في القرآن الكريم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال جل جلاله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. غيرنا إلى أي كتاب يرجع؟ من يسأل؟ من يستشير؟ يشعر بالحيرة، يشعر بالخوف عند أي مصيبة تقع به. لكن المؤمن لا يشعر بالخوف من شيء عندما يرجع إلى كلام الله جل جلاله. حديث الساعة، حديث المجالس، حديث الأنباء والأخبار، حديث المقالات والمجلات والصحف، حديث مواقع التواصل، حديث الكبار والصغار والأغنياء والفقراء والمرضى والأصحاء، المرض، الفيروس، كورونا، ماذا سيحل بنا؟ هل سنصاب به أم لا نصاب به؟ ما أجمل تلك العقيدة الغراء التي تجعل في قلب المؤمن وفي روحه تلك القوة العظيمة التي يستطيع أن يقف بسببها أمام أعظم البلايا كالجبل الشامخ الصامد لا يتحرك. ما فلسفة المرض في الإسلام؟ كورونا ولا غير كورونا؟ ما فلسفة المرض؟ ما موقف الشرع من المرض أصلا؟ أيها الأخ الحبيب، لعلنا نسينا لما نحن هنا، لعلنا نسينا لما خلقنا في هذه الدنيا، لعلك نسيت الآيات الأولى من سورة الملك التي قال الملك فيها جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة لما ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أولا، هذه الدار هي دار البلاء، إذا عرفت أين أنت هان عليك الأمر، هذا أولا. ثانيا، يرسل ربنا جل جلاله المرض على العباد إما رحمة وإما عذاب، وهذا لا يعلمه حقيقة إلا الله، لا يليق بأي أحد، لا بشيخ ولا بعالم ولا كبير ولا صغير، أن يقسم هو قدر الله فيقول هذا القدر نزل على هذا عذابا أو نزل على هذا رحمة، لا نعلم، ينزل رحمة وينزل عذابا، لكن على من الرحمة وعلى من العذاب هذا لا يعلمه إلا الله جل جلاله. مصداق ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما في البخاري، أنها سألت الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، وهو المرض الذي يأخذ الناس جميعاً، نوع من أنواع الفيروسات أصيبت به الأمم السابقة وأمتنا فيما سبق، حتى أن أكثر من 30,000 من الصحابة ماتوا بهذا الطاعون كما سنبين الآن إن شاء الله عز وجل. فسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فقال صلى الله عليه وسلم: هو عذاب. فإذا المرض عذاب يبعثه الله على من يشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما من أحد يصاب به وبغيره، يعني من الأمراض، فيجلس في أرضه صابرا محتسبا يعلم أن ما أصابه ما كتب له قد أصابه ثم مات. قال صلى الله عليه وسلم: فله أجر شهيد. هذا الشق الثاني، الرحمة. لذلك كبار الصحابة، كبار المهاجرين والأنصار استشهدوا في هذا الطاعون، استشهد أبو عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة، استشهد معاذ فقيه هذه الأمة، استشهد شرحبيل بن حسنة من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره الآلاف. واذهبوا إلى الأردن في المنطقة التي بينها وبين فلسطين وترون قبور الصحابة رضي الله تعالى عنهم هناك. لذلك هو عذاب ورحمة. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ يعني شو بتقولوا عن الشهيد؟ من هو الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال صلى الله عليه وسلم: إذن شهداء أمتي قليل. إذا بس الشهيد اللي مات في سبيل الله شهداء أمتي قليل. قالوا: يا رسول الله، ومن الشهيد؟ فقال صلى الله عليه وسلم وعد أنواعا منها، فقال صلى الله عليه وسلم: الغريق شهيد، والحريق شهيد، والمبطون شهيد، ومن مات في الطاعون شهيد. ثم عد أصنافا أخرى صلى الله عليه وسلم. السؤال الآن أيها الأحبة في الله: كيف أتعامل مع هذا المرض؟ علمت أولا أن المرض رحمة لأهل الله، سواء استشهدوا أو أصيبوا، تكفيرا للذنوب، رفعة للدرجات، محوا للذنوب والسيئات. وإن كان للظالمين في الأرض فهو عذاب، إن كان لمن قالوا مرة: من أشد منا قوة؟ نحن أشد أهل الأرض، أقوى أهل الأرض. فربنا جل جلاله بأبسط المخلوقات يظهر قدرته وعظمته. كيف التعامل مع الوباء أيها الأحبة في الله، خصوصا أنه بين أيدينا بعض الأحاديث المتعلقة بالتعامل مع البلاء ظاهرها التعارض؟ من أجل ذلك نقول يا إخواني في الله، ليس لا يحق لأي أحد يقرأ حديث في مقالة أو في كتاب أو في منشور، يأخذ الحديث ويقول يا ناس قال رسول الله كذا وكذا. الحديث ليس لك، الحديث لأهل العلم يستنبطون منه الأحكام، فقد يكون منسوخا، قد يكون متعارضا مع غيره، قد يكون له فقها خاصا. فيأتي البعض ليقول للناس ما تأخذوا الحذر من شيء ولا تأخذوا بالأسباب، لما أيها الحبيب؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. طيب ما رأيك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم كفرارك من الأسد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ وما رأيك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل الطاعون في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، حجر صحي. وإذا نزل في أرض وأنتم ليس فيها فلا تهبطوا فيها، والحديث في البخاري. وما رأيك في أمر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقي بينك وبين المجذوم مقدار متر أو مترين، رمح أو رمحين، يعني تقريبا متر أو مترين. وما رأيك في من جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو مجذوم، فأبى النبي أن يدخل المدينة ثم أرسل له البيعة خارج المدينة، وغير هذا من الأحاديث. شيخ طب كيف نجمع بين هذا؟ نرجع إلى أهل العلم، نرجع إلى فقهاء اللغة، إلى فقهاء الحديث. من أجمل من فصل وبين ذلك، ومن أراد أن يرجع عليه للتفصيل لضيق الوقت، الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه العظيم فتح الباري شرح صحيح البخاري، في هذا الباب الذي ذكر فيه باب العدوى والأحاديث، وخلاصة جمعه هو وغيره من العلماء، أيها الأحبة في الله، مثل هذه الأحاديث أحاديث درس عملي في اليقين، درس عملي في اليقين. خلقنا الله جل جلاله في دار الأسباب، ولا ينبغي لأحد أن ينفي الأسباب، لكن الملك جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم يريد من قلبك أن يكون دائما متوجها إلى رب الأسباب، فكأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقولان لك خذ بالأسباب المأمور بها من دون غلو فيها، وقلبك متيقن أنه لا يكون في الكون شيء إلا بإذن الله، فالعدوى موجودة ولكنها لا تكون إلا بإذن الله. المثال يوضح المقال. النار خلقها الله جل جلاله تحرق، فيها صفة الحرق، هذه اسمها أسباب، ولكن الله جل جلاله نزع منها وينزع منها عندما يشاء صفة الحرق، فقد لا تحرق، وهذا موجود في القرآن وقرأناه، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هل يليق بأحد أن يقذف نفسه في النار ليقول لا يصبح ولا يكون شيء في الكون إلا بأمر الله؟ أبدا. ولكن عندما انقطعت الأسباب عند إبراهيم عليه السلام، علم وهو عالم قبل هذا، ولكن ظهر علمه للخارج أن النار لا تحرق إلا بإذن الله. والبحر جعل الله جل جلاله فيه صفة الإغراق، وعندما انقطعت الأسباب أمام موسى وقال له قومه إنا لمدركون، قال كلا. وهنا يظهر اليقين أنه لا يكون في الكون شيء إلا بإذن الله، فضرب البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. تظهر علامة الإيمان عند أهل الإيمان في مثل هذه الظروف التي تحل بالأمة الآن عموما، والتي نسأل الله جل جلاله أن يلطف بنا بسببها، أنه يأخذ بالأسباب، لا يترك الأسباب، لكن قلبه دائما متوجه إلى الله. وسبب ورود هذا الحديث لا عدوى ولا طيرة أن العرب في الجاهلية كانوا يظنون ويعتقدون أن المرض يؤذي بنفسه، وأنه يفتك بنفسه، وأنه يقتل بنفسه، فيأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، يعني لا تشاؤم، حتى يقرر عقيدة المسلم الموزعة في القرآن، عقيدة التوحيد التي قال فيها الملك جل جلاله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. شيخ طيب، والعقاقير والأدوية واللقائح والغير ذلك من الأسباب خذها، ولكن إياك أن يميل قلبك إلى شيء فيها. بتحط لي كمامة ولا ما بتحط كمامة؟ بتأخذ دواء ولا ما بتأخذ دواء؟ خذها وافعل ما تشاء منها، ولكن قلبك مطمئن أنه لا يكون في الكون شيء إلا بإذن الله. فمن الناس من أخذ بالأسباب كاملة وأصابه المرض، ومن الناس بتقدير من الله لم يأخذ بالأسباب وأصيب بالمرض، وغير ذلك، والعكس صحيح. فالله جل جلاله جعل الكون يمشي بالأسباب ومن دون الأسباب وبخلاف الأسباب. لذلك قال جل جلاله في كتابه في آية عظيمة: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعندما أوصى لقمان ابنه قال له كما ذكر الله وصيته في القرآن، قال له: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. هذه الأمراض التي تحل بالأمة أيها الأحبة في الله درس عملي في اليقين، تذكرك بالحديث الذي وقفنا في الأسابيع الماضية معه وقفة خاصة، الحديث الجامع المانع، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك. الجن والإنس، الكبير والصغير، الأطباء والمرضى، الأعداء والأقرباء والأحباء، والكل على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. لذلك أيها الأحبة في الله، الجمع بين هذه الأحاديث عقيدة المؤمن أن الله جل جلاله خلقنا في دار الأسباب، ولابد أن نأخذ بها، ولكن لابد أن نعلم وأن نطمئن. الناس حيارى، الناس خائفون، الناس مختبئون، لا يعلمون ماذا يفعلون، وأنت مطمئن. ليه مطمئن يا حبيبي؟ مش خيفان؟ مش خيفان؟ مش عم تسمع الحالات اللي عم يكتشفوها بالمستشفيات والمدارس وهنا وهناك؟ مطمئن أن أجلي سيأتيني، لن يتأخر ولن يتقدم. مطمئن لأن ربي قال لي: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لو قاعد بعزل صحي وحجر صحي ممنوع الذرة تفوت، إن كتب الله جل جلاله لي الوفاة سأموت. أخذ بالأسباب، لا أترك الأسباب، لكن قلبي لا يميل إليها، لكن قلبي معتمد ومتيقن على رب الأسباب، فهو الحافظ جل جلاله. أسأل الله تعالى أن يحفظني وإياكم بحفظه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما أمر الله جل جلاله علي في مثل هذه الأحوال؟ وجمال المؤمن أن عينه دائما على أمر الله، في السراء وفي الضراء، وفي الشدة والرخاء، وفي الصحة والمرض، دائما تحت أمر الله، دائما أذنه إلى أمر الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأسباب التي أمرت بها أيها الحبيب على نوعين: أسباب شرعية وأسباب مادية. الأسباب الشرعية الأولى يقول ربك جل جلاله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لذلك فلنستغفر الله. دعوني من دون حرج أن أسأل نفسي وإياكم سؤالا. منذ أشهر بما يسمى بالثورة، 3 شهور ولا 4 شهور ولا 5 شهور، ماذا تغير حال المسلمين؟ أتكلم عن الحالة الإسلامية، ماذا تغير حال المؤمنين؟ كيف أحوال المساجد؟ كيف أحوال المقاهي؟ أبناء المساجد الذين يصلون الجمعة ممكن في جماعة، باقي الأيام عند صلاة العصر والمغرب والعشاء أين يكونون؟ الذي ينهي عمله وشغله ووظيفته ويصرخ وينادي متذمرا من أحوال المعيشة ومن الغلاء الواقع في الأمة أين؟ أليس كثير، لن أقول الأغلب لأنه على الشق الآخر يوجد أهل الإيمان أمثالكم بإذن الله، أليس كثير من هؤلاء عاكفون على وراء الشد وعلى الأراجيل وعلى السيجارة وعلى المقاهي وعلى الأخبار والتلفزيونات والمسلسلات والأفلام إلا من رحم الله جل جلاله؟ تغير حال الأمة؟ تغير إيمانها؟ تغير منسوب الإيمان؟ تغير منسوب المصلين؟ تغير منسوب أهل الفجر؟ تغير منسوب الحجاب؟ تغير منسوب الالتزام والعودة إلى الله جل جلاله؟ لم يتغير إلا الشيء البسيط. لذلك فلنستغفر الله جل جلاله استغفارا حقيقيا، فإن نزل البلاء في أرض فالله يحفظ أهل الاستغفار. ثانيا، من نعمة الله جل جلاله أن مثل هذه الأوبئة تذكر الناس بالحصانة الشرعية. كثير من الإخوة في مثل هذه الأيام بدأوا يسألوا عن أذكار الصباح والمساء. جميل، حلو، هذا كرم الله، فضل الله علينا أنه يرسل البلاء ليعيدنا، ليذكرنا. منيح، جيد، لا بأس أن نرجع لنتذكر الأذكار التي نسيت منا منذ سنوات، والتي الأصل أن نكون قد تربينا عليها منذ الصغر. كم من المسلمين اليوم ما بيعرف دعاء الخروج من البيت، ما بيعرف إذا قال عندما يخرج من البيت: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول له ملك: هديت وكفيت ووقيت ووقيت وقاية. لا، إذا قال لي الدكتور بتاخد هاي الحبة فإلك وقاية بفرح، وإذا قال لي ملك الملوك وقيت، نسيان للدعاء، لا أحفظ الدعاء. إذا استيقظت فقلت: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بس 3 مرات فقط، ما بياخدوا معك دقيقة، لم يصبه مكروه في ذلك اليوم. ومن قالها في المساء لم يصبه مكروه في تلك الليلة. من قرأ عندما يمسي آخر آيتين من سورة البقرة لم يصبه ضر في تلك الليلة. الوقاية بآية الكرسي، الوقاية بسورة الإخلاص، الوقاية بالمعوذتين، الوقاية بذكر الله عند خروجك ودخولك وصباحك ومسائك، الوقاية بالرقية الشرعية. فلو أصبت بداء أو وباء يأتي فيك بلطف لأن الله حافظك. أما صلاة الفجر ما بدأ الأم تصليها، ولا الصلوات تصليها بالمسجد، وعند أي عفوا بكلمة عطسة أقول لك: لا لا لا، أنا ما بجي على المساجد، خيال المساجد مليانة أوبئة، وتخرج كلمة من هنا وفتوى من هناك وكلمة من هذا وكلمة من ذاك ليأخذها هذا حجة لأن يترك صلاة الجمعة ولأن يترك صلاة الجماعة. وكان الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى المسجد وهو يهادى بين الرجلين، يمسك بين الرجلين. لذلك سئل أحد العلماء عن حكم ترك صلاة الجمعة والجماعة من أجل مرض، قال: لعلها تشفي من المرض. نترك العلاج الحقيقي، نترك الصلاة بين يدي ربنا، لعلها بإذن الله تشفي من المرض. لا أقول لك دع الأسباب، خذ الأسباب والحيطة والحذر، لكن أيها الحبيب اعلم الأسباب الحقيقية التي يرفع بها البلاء. وكذلك أيها الأحبة في الله، أكثروا من سؤال الله العافية، سلوا الله العافية. وكذلك من أذكار الصباح: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا أنه ما أتي عبد بعد اليقين أعظم من العافية. وكذلك أيها الأحبة في الله، علمنا ديننا النظافة والجمال، فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الجمال، وهو قمة الجمال، هو درة تاج الجنس البشري. فكان صلى الله عليه وسلم، وارجعوا إلى سيرته، كم يتسوك في النهار، سواكه بين يديه لا يتركه في صباحه ومسائه، وقبل كلامه وصلاته، وعند وضوئه، وبعد طعامه، وعند استيقاظه. وعلمنا السواك، فقال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. علمنا التمضمض، علمنا المضمض والاستنشاق والاستنثار، أقل القليل في كل وضوء مرة، والأفضل 3 مرات لتطبق السنة، والأفضل أن تتوضأ عند كل صلاة. وأنصح الآن في مثل هذه الأيام بالإكثار من الوضوء، والإكثار من المضمضة والاستنشاق والاستنثار. فالدراسات العلمية تقول، أن أهل الصلاة، أهل الصلوات، أهل الوضوء، أهل النظافة، أهل الغسل، أولئك أبعد الناس صحياً وعلمياً عن هذه الأوبئة. كذلك صلى الله عليه وسلم علمنا بركة الطعام، فقال: بركة الطعام ووضوء الطعام غسل اليدين قبله. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالنظافة، فعندما جاء إليه رجل كث الشعر، لم يكرم شعره ولم ينظف نفسه، أدار صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه بوجهه، وقال صلى الله عليه وسلم: فليغير هذا الشكل الذي هو فيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لنا بالنظافة والإكرام. وأخيرا أيها الأحبة في الله، إيانا ونشر الذعر بين الناس، إيانا ونشر التخويف بين الناس. ما أن تصلك رسالة حتى مباشرة تكون أن تريد أن يكون لك السبق، ما شاء الله، وكأنه آية أو حديث، السبق في إرسالها، حتى يقال: فلان أرسل لنا رسالة. لما؟ وما يدريك، ممكن بعد يوم أو يومين تكون خطأ، أو قد تكون صحيحة، ولكن ليس من مصلحتنا الآن نشر الذعر بين الناس، إنما نريد نشر التفاؤل، نشر الوعي، نشر الإيمان، نشر اليقين، نشر التعلق بالله جل جلاله، ونشر تعليم الأمة أننا بإذن الله بديننا وإيماننا ويقيننا نحن مطمئنون بما كتبه الله جل جلاله لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا قسمته، ولا منافقا إلا فضحته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا خارجا في سبيلك لتبليغ دينك إلا قبلته وأيدته ووفقته يا رب العالمين. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظنا وشبابنا وبناتنا ورجالنا ونساءنا وكبارنا وصغارنا يا ربنا من الأمراض والأوبئة والأسقام يا رب العالمين. اللهم لا يكون في الكون شيء إلا بإذنك، أنت الفعال لما تريد، نواصينا بيدك لم تملكنا منها شيئا، إن كنت فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم الطف بنا، اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا بكلئك، وارعنا برعايتك. اللهم اغفر الذنب الذي أنزل البلاء، اللهم اغفر الذنب الذي حجب الدعاء، اللهم اغفر الذنوب ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا كن مع إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأقم الصلاة.